إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين وربع العبادات، وفصل أو قول المصنف رحمه الله سابعا: كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. جزاك الله خير. كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. احنا قلنا ان هو الكتاب مصنف او مقسم اربع: ربع العبادات، ربع العهدات، ربع المنجيات، وربع المهلكات، وختم بربع المنجيات. وكل ربع من هذه الاربع مقسم الى كتب. ف كلامنا في المرة الماضية كانت نهاية الكلام عن كتاب فضائل القرآن وآداب تلاوة القرآن وآداب حمل القرآن، واليوم نبدأ إن شاء الله في كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. يقول: اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالدعاء الخالصة بالأدعية الخالصة إليه تعالى. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكفى بالمرء شرفا، وكفى بالمرء إعزازا أن يذكره ملك الملوك سبحانه وتعالى. الله عز وجل يذكر العبد الفقير، إذا ذكر العبد ربه ذكره ربه. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فدلت هذه الآية على اتساع عبادة الذكر، وأنها تشمل كل الأحوال وجميع الأوضاع والأوقات. وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في سورة الأحزاب، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. المعية نوعان: معية الإحاطة والعلم والإدراك والرقابة، ودي معية عامة لكل الخلق، ومعية النصرة والتأييد والتسديد والتوفيق، وهذه معية خاصة لأهل الإيمان، وهي المذكورة ها هنا. وفي أفراد مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، يبقى اللي فات ده كان يصح نحن نسميه الترغيب في الذكر مما ورد في الكتاب والسنة، هيبقى في بقى ترهيب من الغفلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. حديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وفي حديث آخر قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. الحقيقة الإنسان لما بيقرأ هذا الحديث وينظر في أحوالنا ويرى كم مجلس نجلسه مع بعضنا البعض، بالذات الأصدقاء الذين يتسامرون الساعات الطويلة، عدوا مع بعض ساعات طويلة جدا، أصدقاء أو أقران ساعة واثنين وثلاثة، والمجلس يبقى كله يعج بالضحك والقفشات واللغو واللهو والغفلة، ولا يذكر فيه اسم الله عز وجل. مثل هؤلاء يتفرقون عن مثل ما يتفرق الناس عن جيفة حمار. تخيل الناس اجتمعوا على مأدبة يقدم لهم فيها جيفة الحمار. تخيل ايه اللي هم عملوه في المجلس ده، زي ما ناس قعدت بالضبط كانت قاعدة على مأدبة فيها جيفة الحمار. ده ينفع الكلام ده؟ يعني كل واحد فينا فعلا محتاج يعني يحاسب نفسه حسابا دقيقا، كيف يقضي عمره، يعمل ايه؟ طيب يقول ده طبعا الحديث رواية تانية، ولا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. مسألة الأذكار وفضلها فيها طبعا كثير من المصنفات والمؤلفات، لأن الذكر هو أحد معالم هذا الدين. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن أشهر ما كتب في باب الذكر ومن الكتب العمدة التي يعول عليها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. وتكلم فيه الحقيقة، يعني هو ليس كتابا خاصا بالأذكار فقط، هو تكلم فيه عن الإخلاص وتجويد النية، تكلم فيه عن تلاوة كتاب الله عز وجل، وتكلم فيه عن الحمد والشكر، وتكلم فيه عن أذكار المختلفة الموظفة والمطلقة، وتكلم فيه عن جوامع الدعاء، وتكلم فيه عن النهي عن الغفلة وغير ذلك، ثم ختم كل هذا بباب فيه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، اللي هي بعد كده أفردت وصنفها لوحدها، زود عليها طبعا وصنفها حديث كتاب الإيه؟ الأربعين النووي. برضو من الكلام المهم في هذا الباب كتاب ابن القيم، الكتاب الفذ اللي اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب رائع، وأنا أنصح نفسي إخواني بمطالعة هذا الكتاب لأنه صغير الحجم وأصغر من كتاب الأذكار للنووي. وفرصة بقى وإحنا يعني مقبلين على رمضان محتاجين جدا لهذا الكتاب وأشباهه، فمطالعة هذا الكتاب بما فيه من فوائد إيمانية وفوائد تربوية وكيفية سياسة القلب وإصلاح القلب وعلاج أمراضه، من ضمن ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الفذ، قال: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، الفائدة الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، ثالثا أنه يزيل الهم والغم عن القلب، رابعا أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، خامسا أنه يقوي القلب والبدن، سادسا أنه ينور الوجه والقلب، سابعا أنه يجلب الرزق، ثامنا أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، تاسعا أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة. الإنسان اللي بيذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى يجعل له في قلوب الخلق محبة، والذي يذكر الله كثيرا يمن الله عز وجل عليه بأن يحب ربه. يعني واحد عايز يحب ربنا، أحب ربنا إزاي؟ قال لك أكثر من ذكر الله عز وجل، فالله مرزقنا حبك يا كريم. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره. كذلك من الفضائل أنه يورث المراقبة حتى يدخل العبد في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. سلي بيذكر الله عز وجل كثيرا قد يرتقي ليصل إلى مرتبة الإحسان، إنه دائما كأنما يرى ربه. كذلك من فوائد الذكر أنه يورث الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه إليه بقلبه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه. والإنسان لو وصل للمرحلة دي هيبقى قوي جدا جدا، وهيبقى مطمئن جدا جدا، وهيبقى سعيد جدا جدا. إيه هي المرحلة دي تاني؟ مرحلة أن يبقى الله عز وجل وحده هو المفزع والملجأ والملاذ والمعاذ. فإذا نزل بالعبد بلية أو تعرض لفاقرة أو لمصيبة أو لغير ذلك، تعلق بربه ومولاه فيكون قوي جدا. ليه؟ لأنه بيستمد قوته من الله عز وجل، ويكون مطمئن جدا. ودي من فوائد الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكون سعيد جدا، لأن ثقته بربه وقوته بالله عز وجل ستورث له انشراحا في الصدر وسعادة. كذلك من الفوائد أن الذكر يورث القرب من الرب جل وعلا، فعلى قدر ذكر العبد لله يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. كذلك أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر العبد من الذكر كلما ازداد من المعرفة بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكلما استنار قلبه بأنوار الحقائق وانقضحت فيه البصائر النقية. كذلك أنه يورث الهيبة للرب جل وعلا، ليكثر ذكر الله كثيرا، الذي يكثر من ذكر الله عز وجل دائما يهاب الله ويخاف الله ويخشاه. فإنه إذا أكثر من ذكر ربه أورث ذلك عنده حضورا لله في قلبه، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. من فوائد الذكر أنه يورث ذكر الله للعبد، قال الله فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. كذلك من الفوائد أنه يورث حياة القلب، يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. من فوائد الذكر أنه قوت القلوب والأرواح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت مرة شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. يعني شيخ الإسلام بيصلي الفجر ثم يقبل على شأنه كلمش حد، يقعد معناش كده يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل ويكثر من ذكر الله. ممكن يقعد على الأمر ده ساعة اثنين ثلاثة، وبعدين يقول هو ده الغدا بتاعي، ده الوجبة الرئيسية اللي أنا أقيم بها صلبي في هذا اليوم. عشان كده كان ابن تيمية رحمه الله يدخل معارك مع الدنيا كلها، معارك علمية ومعارك مع الفلاسفة، ويقمعهم فيها ويكسر الفلاسفة، ويدخل معارك مع المتعصبة من أهل المذاهب والجامدين من الفقهاء، وكان ينتصر عليهم ويظهر الدليل، ويدخل معارك مع التتار، معارك عسكرية وحربية، ويدخل معارك سياسية مع المماليك اللي كانوا حكام البلاد المسلمة في الوقت ده، وهكذا. ما عنده من القوة لم يكن من فراغ، إنما كان من اتصاله بالله عز وجل، فرحمه الله رحمة واسعة. من فوائد الذكر أنه يورث جلاء القلب من صداه، يعني القلب هيبقى عامل زي المراية كده بيصدأ. إيه اللي بيخلي القلب يصدأ؟ الغفلة، الهوى، حب الدنيا، التعلق بالشهوات، إرادة العلو في الأرض، كل دي معاني بتجعل القلب يصدأ. كما تصدأ المرآة. طب لما بتصدأ المرآة إيه اللي بيحصل؟ لا تنطبع فيها صور الأشياء، تبص في المراية تلاقي الصور مهتزة أو الصور غير واضحة. كذلك القلب لا تتضح فيه صور الأشياء، البصيرة بتاعت القلب تخفت تخفت، والقلب يظلم بسبب هذه الأشياء. كيف يجلى هذا القلب؟ جلاؤه ذكر الله عز وجل، يجلو القلب أن يذكر الله سبحانه وتعالى. كل ما يذكر ربنا القلب يصقل، الصقل بالصاد معناها اللمع، إن القلب يكون لامع يكون نقي صافي، يبصر الحقائق كما هي، ليس فيه التباس وليس فيه شبهات. كذلك من فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، ورب العالمين قد أخبرنا أنه قال إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك من فوائد الذكر أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر، عكس الوحشة الأنس. الأنس يبقى الذكر يوجب الأنس ويقضي على هذه الوحشة التي يشعر بها العبد. كثير منا يسير إلى ربه جل وعلا ثم إذا غفل وإذا عصى وإذا أصابه ما أصابه في السير إلى الله يبقى عنده وحشة، مش مستمتع بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، مكسوف يقف قدام ربنا، يشعر أن الله عز وجل لن يقبله. المهم أن قلبه فيه مشاعر سلبية، تتبدد هذه المشاعر بالذكر فيشعر باللطف ويشعر بالأنس بالله جل وعلا. كذلك من فوائد الذكر أن ما يذكر به العبد ربه جل وعلا من تسبيح وتحميده يذكر به صاحبه عند الشدة. فقال في ورد عن الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التحليل التهليل والتكبير والتحميد، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. فاللي هو العلماء الحديث طبعا ده لا ليس عندي تخريج الحديث ولا الحكم عليه، لكن المعنى ده معنى صحيح، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وما ورد في قصة يونس عليه السلام أنه لما التقمه الحوت فجعل يذكر الله سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فورد في الأثر عند كثير من المفسرين أن الملائكة تقول يا رب صوت ضعيف من بلاد غريبة معروف كان يدعو قبل ذلك، صوت ده احنا عارفينه بيدعي قبل كده بس هو دلوقتي في مكان بعيد، هو طبعا كان ذكر الله في مكان لم يصل إليه إنسان، ذكر الله في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. كذلك من فوائد الذكر أنه ينجي من عذاب الله تعالى، كما ورد عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. من فوائد الذكر أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. من أهم فوائد الذكر هذه الفائدة 25 أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات، والمشاهدة والتجربة شاهدتان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صام لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي من أهم الفوائد على الفكرة، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان فنحتاج أن نحفظ صيامنا ونستكثر من الحسنات، فلعل دي من الفوائد أو من اللطائف أو دي من الطاعات اللي الإنسان يضعها في أهدافه في رمضان ويريد أن يكتسب مثل هذه الفضيلة، وهي فضيلة أن يكون من الذاكرين طول ما هو قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة بعد ذلك أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة ومجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه. مجالس الذكر دي مجالس تحفها الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. دي من الفوائد برضو. بص أخونا، مسألة المس والعين والحسد والسحر ده كله داخل في باب واحد، وهو باب تسلط فسقت وكفرت الجن والشياطين على بني آدم، إما بقى سعاد بالعين والحسد، وإما سعاد بالسحر، وإما غيرها. طب العلاج الشياطين يعني كفر الشياطين اللي هم الكفرة وفسقت الجن بيبقوا موجودين فين؟ يبقوا موجودين في الأماكن اللي فيها نجاسات، فاللي هيلازم التطهر دائما هيبعد عنه. يبقوا موجودين في الأماكن اللي فيها غفلة، فاللي هيلازم الذكر هيبعد عنه. هيبقوا موجودين في الأماكن اللي فيها معاصي وفيها فواحش ومنكرات، فاللي هيتقي الله سبحانه وتعالى ويكون من الطائعين هيبعد عنهم، وهكذا. هيتواجدوا عند الناس اللي عندها ضعف في القلوب وهلع وذعر وخوف من غير الله سبحانه وتعالى، فكل ما كان توحيد العبد أقوى وأمتن وأتم، وكلما كان قلبه قويا بذكر الله عز وجل كلما ابتعد عنه هؤلاء. فيبقى دي فائدة، إن كل ما الإنسان يكسب من ذكر الله عز وجل كل ما يتجافى عن الشياطين وعن فسقة الجن ويكون أقرب للملائكة. فإذا بعد ذلك أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به جليسه. أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة، ترة يعني حسرة يوم القيامة، ده لفظ الحديث على فكرة. ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون فيه الله سبحانه وتعالى إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني كان عليهم حسرة. من فوائد الذكر أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، اللي هو سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من فوائد الذكر أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، كما في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من فوائد الذكر أنه أيسر العبادات، ومع ذلك هو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة اللسان لشق عليه جدا. من فوائد الذكر أنه غراس الجنة، أنه غراس الجنة، كما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، القيعان يعني أرض مستوية عايز تتزرع، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كذلك من فضائل الذكر أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الحديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. من فوائد الذكر أن دوام ذكر الرب جل وعلا يوجب الأمان من نسيان الرب لك، والنسيان هنا بمعنى نسيان العقوبة، فالله عز وجل لا ينسى بمعنى عدم العلم أو عدم المعرفة، عدم العلم أو سبحانه وتعالى يزول عنه علمه، لا، النسيان هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الترك وبمعنى العقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال عز وجل: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. كذلك من فوائد الذكر أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه، أن الذكر يؤديه العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقبه وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله. ومن فوائد الذكر أنه نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في الآخرة يوم المعاد. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك من فوائد الذكر أنه منشور الولاية، وأنه باب إذا فتح للعبد فتح له باب عظيم للدخول على الله عز وجل. كذلك أن الذكر يسد فاقة القلب وفقره، ولا يسدها إلا ذلك، القلب فيه فقر لا يسده إلا الغنى بالله، وتحصيل هذا الغنى يكون بكثرة الذكر. كذلك من فوائد الذكر أنه يجمع المتفرق، يجمع المتفرق، يجمع شتات القلب ويجمع همه وعزيمته. وكذلك يفرق المجتمع، يفرق ما اجتمع على الإنسان من ذنوبه وخطاياه وأوزاره وغفلته وهمومه، فإذا ذكر الله تبددت كل هذه الأشياء. من فوائد الذكر أنه ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وغلب عليه الخسران. من فوائد الذكر كذلك أنه شجرة الذكر تثمر المعارف والأحوال. العايز بقى يرتقي في معاملة الرب جل وعلا ويتدبر معاني القرآن وتشرق في قلبه أنوار المعرفة، فإنه عليه أن يكسر من ذكر الله. كلمة تيمية رحمه الله: إذا أغلقت عليه مسألة يذهب في أماكن بعيدة ويكسر من ذكر الله عز وجل، ويمرغ وجهه في التراب انكسارا لله سبحانه وتعالى، ويدعو يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني. كذلك من فوائد الذكر أنه يحقق المعية الخاصة، وهي معية المحبة والنصرة والولاية والتوفيق، فهذه تتحقق للعبد بذكره. من فوائد الذكر أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. كما في الحديث، حديث أبي الدرداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اذكروا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. كذلك من فوائد الذكر أنه رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. ومن فوائد الذكر أنه شعار المتقين، والمتقين هم أكرم الناس على الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الذكر أنه يذيب قسوة القلب، أنه يذيب قسوة القلب ويوجب له الرقة ويوجب له لينا، كما ورد في الأثر: ما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. كذلك من فوائد الذكر أنه شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه وسقمه، فالقلوب مريضة وشفاؤها في ذكر الله تعالى. ومن جميل عبارات السلف قولهم: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. احفظ العبارة دي: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. كذلك من فوائد الذكر أنه أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها، فكلما ذكر العبد ربه كلما قويت ولايته لله عز وجل. كذلك من فوائد الذكر أنه تستجلب به النعم وتدفع به النقم. ومن فوائد الذكر أنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، إلى غير ذلك من فوائد كثيرة، يعني لعل ده يكون معظمها. فأرجو مطالعة هذا الكتاب النافع، والإنسان يخرج من هذا الكلام بفائدة، وهي أنه المغبون من أضاع حظه وأضاع عمره وأضاع أوقاته في غير ذكر الله عز وجل. من أضاع وقته وأضاع عمره وأضاع حظه من ربه فلم يذكر الله جل وعلا. إحنا كده هنتوقف هنا ويبقى عند قول المصنف: وأما فضيلة الدعاء، فيبقى فضل الدعاء وأداب الدعاء.